بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان أعن عدم إيمان. أغلبنا حافظها ضعف إيمان، إنما الحقيقة هي اتقالت أعن عدم إيمان، لكن يعني الناس بتاخدها بشياكة فبتقول ضعف إيمان. حسب النص هي عدم. تعالوا نقرأ النص. ولما جاء إلى التلاميذ، كان ربنا يسوع نازل في اللحظات دي من جبل التجلي. الحكاية دي حصلت بعد ما خلص التجلي، وكان جايين معاه بطرس ويعقوب ويوحنا. رأى جمعا كثيرا حوله وكتب يحاورونهم، وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. فسأل الكتب بماذا تحاورونهم؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوا فلم يقدر. قدمت إليك، يعني غالبا هو جابه لتلاميذه على اعتبار تلاميذه دول تبعه، فالتلاميذ ما عرفوش يخرجوا الروح الشرير في الوقت اللي هم خدوا سلطان على الأرواح الشرير. يعني قبل كده هم خرجوا شياطين، المرة دي ما خرجش. فطبعا كانوا ايه، الكتبة محاصرينهم وزنقينهم بقى. لما لقوا المسيح جاي سابوهم واستلموا المسيح. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. ليه قال عليهم جيل غير مؤمن؟ لأنه لو مر ربنا ما استجابش بسرعة بنفس الطريقة اللي احنا متوقعينها، نتشكك في كل حاجة. يعني الناس دي شافت معجزات كتير، والتلاميذ عملوا معجزات كتير، مرة ما مشيتش الحكاية، فإيه، خدوا على المرة وركنوا كل اللي فات، وقالوا يبقى المسيح مش ربنا، ويبقى كلام مش حقيقي، ويبقى قال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، يعني مرة الحكاية ما تمشيش نتشكك في كل حاجة. وده بيحصل معانا، إنه ياما ربنا يستجيب، ربنا يستجيب كتير، وفي مرة تصلي وربنا ما يستجيبش، أو ما يستجيبش للطلب اللي أنت عاوزه بالظبط، أو في الوقت اللي أنت عاوزه، تلاقي مخك بقى يجيب من الأول خالص بقى. هو في ربنا ولا ما فيش؟ هو المسيحية صح ولا لأ؟ هي الصلاة ليها لازمة؟ الله، طب انت مجرب كتير ومش اول مرة، وممكن هو من راحته يعني يقول لا، يعني بلاش الطلب ده. الى متى اكون معكم؟ الى متى احتملكم؟ كأنه اصعب حاجة على المسيح غير محتملة بالنسبة له هي عدم الايمان، انك تتشكك في ربنا، انك انت تفقد ثقتك في ربنا. دي صعبة على ربنا، لان تعبير الى متى احتملكم، لأن أنت كأب مع أولادك لما تحس في لحظة أن ابنك مش واثق في محبتك يصعب عليك قوي. يعني أنت تتعب له مهما طلب، لكن في لحظة تحس أن هو مش واثق فيك وفي موقفك، يعني تبقى صعبة قوي، غير محتملة يعني على مشاعرك الحتة دي. قدموه إليه. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح النجس، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبط. فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صبع، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعن. هو ليه المسيح سأل السؤال ده؟ يعني سوري يا رب، يعني هتفرق في إخراج الشياطين؟ تعرف بقاله كم سنة؟ يعني هتفرق بقاله قد إيه؟ ها، ممكن يكون معناها يعني هو بقاله كم سنة. طب زعلانين من مرة؟ يعني زعلانين من تأخير ساعتين؟ ممكن يكون ده المعنى، أو إيه تاني؟ اتفضل. ممكن تكون الرسالة للي حواليه إن الحالة دي مزمنة قوي. ممكن إيه تاني؟ ها، برافو عليكي. ممكن تبقى حتة نفسية عاوز يورينا إن ربنا يسوع مش بيخلص معجزاته خلاص، هو بيتعاطف مع الحالة، فيها حتة كده إيه، صعب عليه الطفل ده او الشاب ده فقال له بقاله قد ايه، ويبدو السؤال طالع بحب، عشان كده الاب استفاض في الاجابه، قال له ده ورانا لويله، ما صدق بقى يعني عشان يصعب عليه، قال ده رماه في النار ورماه في الميه. برافو عليك. ممكن يبقى لها معنى آخر، إن مهما كانت الحالة مزمنة وطويلة قوي، لا برضو ليها حل. وحتى لو عجز التلاميذ أو القديسين في مرحلة، ده مش معناه إن الموضوع مش هيخلص في وقت من الأوقات. اتفضل. برافو عليك. ممكن يكون بيفتح حوار مع الأب، لأنه بعد كده هيحط إيه سؤال خطير، إنه إيه طب مع المدة دي كلها تتوقع يخف ولا مش هيخف؟ يعني فيها اختبار او امتحان لإيمانه، ده فعلا اللي هيحصل. انتوا بتقولوا اجابات حلوة قوي. جميل. ممكن برضه يقول ان في الوقت ده كله انتوا كل اللي بتقدروا تعملوه تتعاطفوا معاه، لكن ما فيش في ايديكوا حل. لا انا عندي حل. اتفضلي. مش بس الزمن، قال لك حاجتين عكس بعض النار والماء، جميل. ممكن يورينا او يكشف للموجودين قد ايه الولد ده اتعذب، لان الروح الناجس ده بيرميه في اي حاجة يعني بدون حسابات. برافو. رسالة انه ممكن القصة تبقى طويلة قوي ومزمنة قوي ومعقدة قوي وملهاش حل عند بشر، ويجي اليوم اللي تتحل مهما طولت وعصلجت. طيب المهم، ايا كان سبب السؤال، ربنا سأل السؤال بقاله قد ايه، قال له ده من صغره ورماه في النار، وبعدين بقى قال الكلمة بقى اللي ايه، لو كنت، خلي بالك التعبير ده بقى لان ده اللي عليه الموضوع، لو كنت تقدر تعمل حاجة، ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا. الكلمة دي غالبا تحمل ايه، نوع من الشك. لا، والشك هنا الراجل ده معذور ولا مش معذور؟ معذور ليه؟ عشان تلاميذه ما عرفوش، وهو معروف ان المسيح حط سلطانه في تلاميذه، وهو الراجل جاي على السمعة، قالوا له التلاميذ بتوع المسيح بيخرجوا الشياطين، جابوا تلاميذ حطوا ايديهم صلوا ما خرجش. فبرضه ايه يعني عنده شيء من العذر. فلما قال له ان كنت، شوفوا بالظبط المسيح قال له ايه، ان كنت، يعني ايه يباصوا لبعض الكورة، هو قال له إن كنت تستطيع، أم المسيح ردها له تالي قال له إن كنت تستطيع، أنت، أنا أقدر، شوف أنت تقدر على إيه، إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. الحتة دي بتعجبني، لأني بحس إيه، المشكلة مش عند ربنا خالص، المشكلة عندنا إحنا اللي بنقول له هو أنت هتقدر، هو يقوم يقول لنا هو أنتوا قادرين، أنا عاوزكم تثقوا، أنا مستنيكم تؤمنوا، الموضوع في ايديك ومش في ايدي، الحل عندك، لو قدرت يبقى عندك ايمان كل حاجة هتتحل، الموضوع مش في ايد ربنا، سهل قوي يشفي. ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ ابو الولد بدموع وقال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايمانه. عاوز اسمعكم تاني في الحتة دي، هو يؤمن ولا لا يؤمن؟ مؤمن انه ما عندوش ايمان. ايوه، هو عنده ايمان بس اكتشف انه مش هو ده الايمان اللي المسيح بيتكلم عنه. جميل، برضه تعبير حلو، هو اكتشف ان في نوعين من الايمان، هو عنده ايمان او اعتقاد ان المسيح كويس ويقدر، انما ما عندوش ايمان انه هيعمل حاجه. وده سعدي قالها كذا قديس، قال الايمان اللي مستنيه ربنا مش مجرد الايمان ان النظري ان ربنا قادر، لا، الايمان المحدد انه سمعك وهيستجيب لك. فاهمين؟ ما هو في مستويين، في مستوى عام كده وي بيليف ان جاد، يعني انه ربنا قادر. طب وبعدين وفي مشكلتك ايمانك هنا، هل انت متاكد انه هيتدخل ولا متلخبط في الحته دي؟ فممكن يكون كده، ممكن يكون قوي انه يقول له ما انا وجاي اول مره كان عندي شويه ايمان، انما لما ما عرفوش ما انا كمان الشويه اللي كان عندي راحوا. في تشكك طبعا. ها، حد يضيف حاجة تاني؟ يؤمن ولا لا يؤمن؟ برافو عليك، برضو ده تأمل جميل، انه لما قال له ان كنت تستطيع شيئا، فايه لما قال له لو انت تقدر تؤمن كل شيء مستطاع، فزي اللي بيعتذر عن الكلمة اللي قبلها بتاعت لو كنت تقدر على حاجة، فكأنه سحبها وقال له آسف ما أقصدش كده. فقال له لا أؤمن وأعن عدم إيمان، يعني اعذرني في إن أنا قلت لو كنت تقدر، فكأنه بيعتذر. برافو عليك، مظبوط كده. ساعات نظريا أو عقليا أنا عارف ربنا موجود وربنا قادر، بس قلبيا مش قادر أثق إنه معايا أوي هيعمل حاجة حقيقية. أيوه بالظبط، هو متعلق بإنه مش عاوز يفوت الفرصة. يعني أنا هسألك سؤال تاني يأكد الفكرة دي، هو ليه ما خدش الواد وروح؟ ما هو بعد ما التلاميذ فشلوا كان ممكن ياخد الولد ويمشي، إنما لما لقى المسيح حب يعيد المحاولة. في إعادة المحاولة بصيص من الإيمان، واخدين بالكم؟ ودي سر كلمة أؤمن، لأنه لما راح تاني بالولد للمسيح معناه يمكن برضه، بس إيه مهزوز طبعا، مهزوز قوي. فأعن عدم إيمان. ها اتفضلي. برافو عليك، هي مركزة ان دي مشاعر توبة، مشاعر توبة، لان ربنا حطها لو كنت تقدر تؤمن، فعاوز زي اللي حسسه ما انت اللي معطل الشف، ما انت اللي معطل. فصرخ بدموع، طب سوري يعني حرام الولد يتاخد بذنبي انا، طب انا ايماني ضعيف، طب انا وحش. فهي فيها حتة توبة كده او انكسار، كأنه هو اللي معطل. اتفضلي. جميل. هي ركزت على نقطة جميلة فاتت علينا، انه قال له تحنن علينا، يعني ايه؟ ساتر ساتر، هو يعني زي اللي ايه عاوز يمسك المسيح، بتعبرها مسك المسيح من نقطة حنيته، قال له انت بتقول لي ايمان انا ما عنديش، بس خلينا في حتة عندك، انت حنين وبيصعب عليك الغلابة، فخلينا نصعب عليك. اتفضل. جميل، يعني هو عاوز الانسان يطلب ويصرخ ويلح. انا عندي ايمان، بس زود. هي نفس فكرة امبارح، زد ايماني. ما هو اعن عدم ايماني، واضح ان اللي عندي ده ما يكفيش، والا ما كنتش قلت لي السؤال ده. اتفضلي. اشكرك، يعني ممكن يكون صعوبة التجربة او الموقف هي اللي هزت الايمان. الراجل يهودي ومتدين وعنده اعتقاد في المسيح، لكن المرة دي ما مش مستحمل المستوى ده. طب نكمل. اؤمن يا سيد، بس هو موضوع انا اللي هكمل عليه عن عدم ايماني ده، لانه انا حابب قوي ان احنا برضو نصلي الصلوة دي. يعني عندنا صلوتين كده، زد ايماننا وأعن عدم إيمان، والاتنين تقريبا بنفس المعنى. لو أنت مفترض إن في شوية قد كده زود، لو مفترض ما فيش برضو قول إيه أعن عدم إيمان. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكدون انتهر الروح النجس قائلا له أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا، فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت، حتى قال كثيرون أنه مات، فأمسكوا يسوع بيده وأقاموا فقام. معلش هسأل سؤال تاني، إيه حكاية لما رأى أن الجمع يتراكدون؟ يعني إيه علاقة الناس بالموضوع؟ لما رأى أن الجمع يتراكدون خلص الموضوع بسرعة يعني. ممكن يكون ربنا يسوع لما يعمل معجزة ما بيعملهاش للاستعراض أبدا، فلما لقى الحكاية هتزيط بقى والناس تلم خلص بقى خلاص، لأنه الموضوع شخصي أكتر، ما هواش يعني مش هنستنى لما يتفرجوا طبعا. ودي على فكرة مدرسة المسيح دايما، أنه المعجزات مش للعرض خالص. تفضلوا. ممكن يكون مش عاوز يجرح مشاعر التلاميذ اللي ما نجحوش في الاختبار، ممكن ما يبقاش الولد فرجة قدام الناس. كويس مظبوط. ها ممكن فعلا اباء دايما يفسروها انه كان مش عاوز يعمل تصعيد للمعركة مع الكتبة، لان لسه الساعة، لسه الصليب له معاد. هو ربنا يسوع بيحب دايما المعجزات تبقى حاجة شخصية، فدي أهم قاعدة في الموضوع، لأنه دي حاجة بينه وبين الشخص. خلونا في أعين عدم إيماني و ونكمل شوية. صور عدم الإيمان، أول صورة واضحة لعدم الإيمان الشك. أنا بقول عدم الإيمان زي ما اتقالت بقى في الكتاب من غير ما حد يزعل، خلينا في لحظة أو في صدق كده نقول له يا رب لا أنا ما عنديش إيمان، بدليل إن أنا بشك فيك لمجرد إن أنت ما بتستجبش. لما ما بتستجبش أنا بشك، مع ان المفروض اني ما اشكش، حتى لو قلت لا ما اشكش. تصور انت بتدلع ابنك وبتجيب له حاجات كتير، وبعدين ابنك طلب منك طلب قلت له لا ده لا، يقول لك يا بابا يبقى مش بتحبني. ايه اللي هو ده بقى؟ ايه الدلع ده بقى؟ ما انا لازم من حق اقول او من حق اقول لا في الميعاد اللي حددته، فهي لا خلاص بقت ممنوعة على ربنا. ما تنسوش انه الشك ده بيوصل لأقرب الناس، يعني توما العاشر المسيح كان شكاك حتى بعد المعجزات وحتى بعد ما سمع شهادة التلاميذ. يعني الموقف ده تصوروا العشر تلاميذ اللي هم معاشرين بعض 3 سنين اللي عمرهم ما كدبوا عليه بيقولوا له شفنا المسيح والمسيح متأكدنا، وهو يصر ويقول لا كلكم بتكذبوا عليه، كلكم يتهيأ لكم. يا عم هنضحك عليك ليه؟ طيب مش كنت سايبنا حزنانين وحالنا حال، دلوقتي شايفنا منورين ومبسوطين ومزقططين، يعني كلنا هنتفق على التمثيلية دي وده وقت تمثيليات؟ مش معقول. لا لازم احط صباعي ولازم احط ايدي في جنبه واصر على موقف. مش عاوزين نتخض من الشك اللي عند الناس، ومش عاوزين نتخض من الشك لما يدخل فينا. احنا كبشر بنضعف. منساش شخص يعني راح لابونا لاول يعني كاهن قدير كده ربنا يحميه، وعرفت من الشخص نفسه قال انا فضلت 30 40 سنه ملحد، وبعد الستين رحت اعترف لاول مره كده وداخل لابونا اقول لابونا انا من لغايه دلوقتي وانا داخل اعترف مش متاكد في ربنا ولا لا، انا ده ايماني انا ملخبط. كانت إجابة أبونا قال لي لما أبونا قال لي الكلمة دي يعني هداني جدا، قال له يا ابني أنا كمان كإنسان بيجي لي أفكار شك لغاية النهاردة. طبعا مش دايما الكاهن يعمل كده، لكن يعني بنعمة خاصة هو من نفس السن يعني، فحب يقول له الشك ما حدش كبير عليه، فيعني إيه ما تتخضش قوي كده. فقال لي بص الكلمة دي قلبتني 180 درجة، طيارة الشك من جواي، لاني ما كنتش مستحمل نفسي بعد العمر ده ان انا لسه بشك في ربنا. لما ابونا الكبير المشهور ده قال لي انا كمان بتحارب بافكار شك، فقت وحسيت لا خلاص الموضوع ايه ربنا هيقبلني على كده، وبعد كده بقى يخدم وبقى حلو قوي. فاول حاجه عاوز اقوله لكم ان عدم الايمان بيبان في افكار شك، وممكن نفضل لاخر حياتنا نتشكك احيانا، لأن الطبيعة البشرية فيها الحتة دي، ممكن المخ يروح ويجي كده كل شوية. والشك ياخد أشكال كتير، ربنا موجود، طب ربنا بيحبني، طب سابني، طب زعلان، طب مسامحني، طب يعني إذا مواقف الشك ممكن تبقى مش حاجة واحدة. بطرس الرسول مشي على المية، طبعا إنجاز بطرس إنه يمشي على المية ده إنجاز خطير جدا، يعني ده قمة الإيمان. يعني لما قال له تعالى وحط رجليه وطلع رجليه ومشي على الموج، ما حدش فينا طبعا وصل للإيمان ده، إنما التقييم بعدها ب5 دقايق يا قليل الإيمان. فبطمنكم عشان كده لما نقول عديم الإيمان عادي بقى، يعني الراجل مجرد إنه بعد ما مشي شوية على المية فلتت منه بقى وهيغرق، قال له ليه إيمانك قليل كده؟ يعني اذا الايمان العادي اللي ربنا منتظره انك تفضل فوق الموج على طول، تفضل سايب ايدك على طول. فهو مشي كام خطوه فوق الموج، وبعدين اول ما بص للبحر وقلق ابتدى يغرق، مسك ايده وقال له قليل الايمان. فاذا احنا كده عديم الايمان. تمام. النقطه الثانيه اللي بيبان فيها عدم الايمان القلق الكتير. بصوا في ايه جميله في لوقا 12 تقول ايه، إن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور، التنور اللي هو الفرن البلدي اللي يحرقوا فيه الزبالة والورد الدبلان والحاجات دي، حفرة في الأرض كده يولعوا فيه، يلبسه الله هكذا، يعني بصوا على الجمال اللي في الطبيعة اللي مصيره في الآخر يتكنس ويتحرق، وإبداع وجمال، وتلاقوا لوحة بكذا مليون قال إيه رسمين فيها وردة، طب ما الوردة الطبيعية أحلى برضو، يعني مبلاش دي اللي بتتحرق دي، هو الدنيا كده. فكان بالحري يلبسكم أنتم ها يا قليل الإيمان. يبقى طول أول أي لحظة تقلق على أكل أو شرب أو خلافه، ها مرض، مستقبل العيال، فلوس المدارس، فلوس الجامعة، مش عارف أي نوع من القلق في المجالات دي، دخلنا تحت كلمة إيه؟ قليل الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون وإيه؟ ولا تقلقوا. يبقى في آية بتقول لا تقلقوا، لأن القلق يساوي في لغة الكتاب قليل الإيمان. شكل آخر في أشعياء 7 آية جميلة قوي أظنكم حافظينها، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. أنتوا عارفين بقى في علم النفس يتكلموا كتير عن الأمان أو الشعور بالأمان، إحنا عندنا في لغة الكتاب الأمان ينقصه حرف واحد بس، هو الإيه؟ الإيمان، اليه. الأمان محتاج آخر حرف اللي هو اليه، عشان يبقى عندك أمان لازم يكون عندك إيمان، ملهاش حل التاني مهما قلنا بقى من علوم أخرى، لكن في اللغة الروحية إيمان إيكوال أمان، وأمان عندنا إيكوال إيمان. تالت شكل من أشكال عدم الإيمان، احنا كل ده عشان في الاخر نصرخ من قلبنا مع الراجل الغلبان ده يا رب اعن ايه عدم ايمان، من هنا ورايح نقولها عدم بقى، خلينا صرح، اعن عدم ايمان. الشكل الثالث الانزعاج من عدم الاستجابة. في مثل قاضي الظلم في موقف غريب شوي، عارفين حكاية قاضي الظلم؟ حكاية بسرعة، ست غلبانة ارملة ملهاش حد بتروح للقاضي، قاضي مفتري، تقول له انا انصفني، ما بيسألش فيها، يوم واتنين وعشرة وسنة زهق الراجل، زهق منها، هي ملهاش حد. ده حكاية اللي حكاها المسيح كده، قال إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، لكن من أجل أن هذه الأرملة تأتي فتقمعني، يعني بتغيظني كل يوم، أنا أنصفها وأخلص. فقال اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم؟ لغاية كده الموضوع صلاة واستجابة، دخلها في الإيمان. أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان، يعني ساعة ما يجي ينصفهم، هيكونوا لسه عندهم الإيمان؟ لعله يجد الإيمان على الأرض. فهمتوا العلاقة؟ الست دي جبروتها مش في صلاتها بس، إنها عندها ثقة إنها تاخد حقها، مع إن الراجل ده مفتري وما بيسألش فيها وبيحتقر وبيعاملها بجفاء شديد، ويمكن بقالها سنة واتنين، إنما عندها إيمان إن ده حقها هتاخده. قال لهم طب بذمتكم أنا قاضي ظلم، أفلا ينصف الله مختاري؟ طب الراجل ده بيكره الست دي، طب أنا بحبكم وأنا متمهل عليكم بس متأخر عليكم شوي، تفتكروا يعني مش هسأل في طلباتكم؟ لكن مشكلتي معاكم لما اجي بتدخل الاقي الايمان كان طار من بدري، يعني ايه؟ الاقيكم زعلتوا بقى وقفشتوا وايه خصمتوني وقلتوا لا ده مش سائل فينا، ده الظاهر لا ينصف مختاريه، ده الظاهر الوعود دي كلها كلام في الهوى، فين الايمان؟ يبقى عدم الايمان بيبان في ان انا بنزعج ان ربنا ما استجابش، الحته دي مهمه، المفروض حتى لو ما استجابش لا انزعج، عادي عادي، هو حر في اختيار الوقت، عادي جدا أكمل صلاة ولا كأني يعني حصل حاجة، أكمل تاني في الخط اللي أنا شغال فيه. باينة قوي في حياة إيليا النبي، قصة مكررة بقى، لما كان عاوز ينزل المية طلع على الجبل وسجد، روح يا ابني شوف لنا السحاب، رجع قال له مفيش سحاب، الدنيا جميلة بقالها 3 سنين ونص ما مطرتش، هتيجي النهارده؟ قام سجد تاني، روح يا حبيبي شوف مفيش، سجد تالت، سجد رابع، سابع طلبة وسجدة قال له في سحابة قد كف اليد، يعني الظاهر بيشجع أبوه بقى الأحسن يجي له حاجة. فقال له خلاص انزل لأخاه بقول له المطر هيغرق الدنيا. لكن كون نبي عظيم زي كده صلى مرة، طب المفروض يستجيب من أول مرة، ما نزعكش، ما استجابش نصلي تاني، ما استجابش نصلي تالت. هو ده الإيمان. الإيمان مش إن ربنا يسمع كلامك على طول، لا، مين قال كده؟ الإيمان إنك مسلم لإرادته يستجيب منين ما يستجيب، ينصفني في الوقت اللي يشوفه، يسمعني بالطريقة اللي يحبها. أنا لن أشك فيه أبدا، حتى لو ما سمعنيش خالص، حتى يعني لو ما تجاوبش، ده مش معناه إنه مش سامع. أدي الإيمان القوي. فهنا متى جاء ابن الإنسان؟ ألعله يجد الإيمان ولا هيلاقي عدم إيمان؟ حاجة كمان من صور عدم الإيمان في حياتنا الخوف، من أي نوع من الخوف لما يزيد يبقى فيه عدم إيمان. الخوف من الموت معناه لسه عدم إيمان أو ضعف إيمان برضو، عشان ما حدش يصعب عليه. كنا لسه أحبائي بعد كم عيد إيام عيدته، مش هنقول بقى عشان السن وكده، إنما كل عيد إيامة بتفهم إن القيامة دي عشانك أنت. المسيح يعني ما كانش محتاج يموت ويقوم، ده كله دليلنا. فأنت إذا بالقيامة ضمنت إنك هتقوم، وبالقيامة ضمنت إن في حياة أخرى. خلاص المسيح وضحها جدا بقى، هو المثل الأعلى وواضحة الحكاية. طيب أنت مصدق؟ أه طبعا، خريستوس أنستي. طب خايف ليه تموت؟ ما هتقوم، هتحط راسك وهتصحى تاني، وبقينا نسميها نوم عشان محدش ينزعك. ومع كده لا، إلا السيرة دي وإلا الموضوع ده مخيف، يبقى عدم إيمان. يبقى كل لسه في خوف جوانا، يبقى لسه في عدم إيمان أو ضعف إيمان. خوف من المرض برضه يقول لك طب هلاقي اتعالج، طب هلاقي اللي يخدمني، طب هستحمل، طب هو يعني ربنا مش دريان بده كله؟ هو ربنا مش عارف يحسبها مثلا؟ ما هو حاسبها أكيد، حاسب كل حاجة، حتى لو سامح بحاجة زي كده هو عارف كل حاجة وحاسب كل حاجة. الخوف من الاضطهاد، الخوف من التجارب. يبقى المخاوف دي كلها تدل على ضعف إيمان. الخوف على، مش الخوف من بقى، كمان الخوف على. أغلبنا نقول إيه، أنا مش خايف على نفسي بس خايف على. طب ما هو برضو نفس الفكرة، ما هو برضو ضعف إيمان. ليه؟ وهو يعني ربنا مش واخد باله من الناس؟ أنت اللي واخد بالك الخوف عن الناس، ما هو برضو قلة إيمان. ربنا بيحب الناس دول أكتر منك ومسؤول عنهم أكتر منك. الخوف على الفلوس برضو ما تستاهلش، هو اللي جاب الفلوس يشيل الفلوس يرجع الفلوس براح. الخوف على الصحة، ما هو اللي ادى الصح. إذا كل المخاوف تنهار لما الإيمان يزيد. والمخاوف طبعا كلنا فينا حتت مخاوف، فالواحد يبقى محتاج يقول أعن عدم إيماني، لأني نفسي ما خافش، نفسي ما قلقش، نفسي ما انزعجش لما تتأخر علي يا رب. الاهتمام الزائد برأي الناس، دي كلها صور عدم الإيمان. كون الواحد فينا يا جماعة مهتم إن الناس تقول عليه راجل كويس أو ست خادمة كويسة أو الناس ترضى عليه، يبقى لسه مش واخد باله من نظرات ربنا، يبقى إيمانه ضعيف. لأن الناس دي هتنسانا وإحنا هننساه، احنا هنمشي وهم هيمشي، انما اللي هيقعد ربنا ورأيه. فإلى أي مدى رأي الناس شغلك ورأي ربنا شغلك؟ لسه حجم رأي الناس مهم، يبقى الواحد ما عندوش إيمان كفاية. كل ما الإيمان يزيد كل ما أهم حاجة أنت رأيك إيه يا رب؟ شايفني إيه؟ بعمل اللي أنت عاوزه ولا لسه؟ الحتة المشهورة بتاعت موعظة على الجبل، متى صليت لا تكون كالمرائين، ومتى صنعت صدقة لا تكون، لأن دول استوفوا أجرهم. طول ما عينك في عينين الناس ممكن تكون بتاخد مكافئتك من الناس. الاهتمام الزائد بأمور الحياة من صور عدم الإيمان أن الواحد يغرق في الاهتمامات الأرضية. هغير العربية، هغير الصالون، هغير الفيلا، كويس، بس من غير ما تنسى نفسك. طول ما دماغك في الحاجات دي زيادة مش هو ده، مفيش استقرار على الأرض كده كده. الحاجات دي مش هي اللي بتخلي الواحد مستقر، يعني مفيش مستقر أساسا في الأرض دي. فما تغرقش في الكلام ده زيادة، وماله اعمل كل حاجة بس ايه، ما تاخدش كل قلبك وعقلك في الحاجات دي. يبقى انت كده ايمانك ضعيف، لان لو ايمانك قوي انت واضح ان مستقرك الاخير هو السم. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم، يعني غير المؤمنين، ما هي حياتهم كده. ايه فرقنا عن فرق عن غيرنا؟ الناس كلها بتدور تلبس وتأكل وتسكن وتعمل، ما ينفعش ولاد ربنا يبقوا كمان بيفكروا بنفس الطريقة. من علامات عدم الإيمان الاستباحة والاستهانة. يعني ايه؟ ان الواحد يستبيح او يستهين، يبقى معناها ايمانه ضعيف على طول، او ما فيش ايمان. عارفين ايه فرق عيسو عن يعقوب؟ الاتنين وحشين، لكن يعقوب عنده شوية ايمان. يعقوب عارف ان في ربنا، فيعقوب يجي منه، مع ان يعقوب كذاب في الاول وغشاش واناني وكل حاجة، قوله زي ما تقول. انما يعقوب في بوادر ايمان جواه. عيسو ربنا ملغي من حياته خالص. يعقوب ضحك عليه في الاول، عيسو مظلوم في اول الحكاية، بس عيسو الاخر حياته مفيش ربنا في الموضوع. فقيل عنه في العهد الجديد يكون زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكلة واحدة باع البكورية. بكورية ده معنى، البكورية عاوزة ايمان، يعني كوني بكر يبقى ليها بركة، ليها مكانة عند ربنا، كلها معاني ايمانية. بالنسبة لعيسو ما تسواش طبق عدس. خلاص، بدل ما تسواش عندك طبق عدس يبقى مستبيح، يعني انت الامور الروحية دي لا قيمة لها. زي واحد يتريق على الدين وعلى التدين وعلى الصلاة وعلى الكهنة وعلى الكنيسة، ده غلبان لانه دخل في استباحة واستهانة، عدم ايمان طبعا. او يتقال في الرمية ام تستهين بغنى لطف وامهال وطول اناته. الاية دي مهمة، لانه الواحد ساعات لما ربنا يطول باله عليه يسوء فيها، يعني يفتكر انه طول بال ربنا عليه معناه ربنا موافق. لا، ربنا مش موافق، ربنا مطول باله لكن مش عاجبه اللي بيحصل، مش عاجبه. فلا تستهين بغنى لطف وامهال وطول اناته، غير عالم انه بلطفه يقتادك الى التوبة، ده هو مستنيك تتوب. فعدم الايمان يخلي الواحد يستهين بوجود الله، بعدل الله، برأي الله. نقطة كمان من عدم الإيمان الضيق والكآبة. احنا كله بحاول أوريكم إن كلنا عندنا عدم إيمان عشان نصرخ ونقول قاعد عدم إيمان. الضيق والكآبة، لما يقول لماذا أنت منحنية يا نفسي، لماذا تأنين فيا، ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. لما الواحد يبقى متضايق قوي بيبقى غرقان جوه نفسه وحزين، احلى حاجة تطلعك انك ترفع عينيك يا رب، ترجى الله. ما تستناش من نفسك كتير، نفسك ما تقدرش تساعدك كتير. الحكاية محتاجة ايمان ان ربنا بيحبك وربنا ينقذك وربنا يشيل عنك. فهنا الضيق والتبرم والكآبة احد علامات ضعف الايمان. يقول حزن العالم ينشئ موت، كل ده بسبب عدم الإيمان. يبقى عاوزين نوصل كلنا لكلمة قاعد عدم إيماني. بس افتكروا بقى ان الراجل ده صرخ بدموع. يعني عاوز اقول لكم لو ادركنا قيمة الإيمان يمكن الواحد يطلبه بدموع. الراجل ده عرف انه مطلوب منه كلمة واحدة ابنه يخف، كلمة اللي هي الكلمة السحرية أتستطيع أن تؤمن، كانت الكلمة إيه؟ أؤمن. هو لو شاطر قوي كان قال أؤمن فول ستوب، فهو عشان صادق بس قال أؤمن. هو المسيح مستني دي بس مش قادر يسكت لأن هو لا يؤمن، فقال له أؤمن. أنا في اعتقادي إن في مسافة بين الكلمتين، يعني قال أؤمن لأن إحنا عندنا في الطقس كده يا جماعة، خدناها من الحتة دي. لما يجي مثلا أب يعمد ابنه أو أم يعني نقول له أمنت، يقول أمنت على هذا الطفل، يعني أنت مسؤول عن إيمان. أو واحد كبير هينزل جرن المعمودية نقول له أمنت، قول أؤمن، يقول أؤمن. الراجل لأنه صادق بعد ما قال أؤمن سحبها، قال له لكن أعن عدم إيماني، طب أنا مش مؤمن. فهنا إحنا محتاجين نصرخ، عاوزين يا رب الإيمان، نفسي أقول أؤمن بجد، نفسي أقولها من كل قلبي أؤمن. ودي بنقولها في القداس كتير قوي، وصدقوني كل مرة محتاجين نرجع أو نرفقها كده بإكستنشن أعن عدم إيماني. أمين يا رب، أعن عدم إيماني. أؤمن يا رب، أعن عدم إيماني، لأنه مش بنقدر نقولها من كل القلب. افتكروا إن ربنا قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الإيمان بعض الآباء بيعتبروه أهم طلب تطلبه طول حياتك، أهم طلبة تطلبها طول عمرك. يا رب اديني إيمان، أعن عدم إيماني، زد إيماني، لأنه ده هيحل لك كل حاجة، كل المشاكل تتحل ساعتها. لما تقول بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، أنت عرفت سبلي، أخفوا لي مفخا، تأملت عن اليمين، لم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني. كل ده علاجه إيه؟ إيمان. واحد تعبان بيصرخ، بس هو مش محتاج إن الظروف تتغير، هو محتاج الثقة. لو الواحد دخلت في قلبه الثقة، يحصل أي حاجة في الدنيا، يحصل زي ما يحصل. حلنا الأساسي لكل مشاكلنا هو الإيمان، أعن عدم إيماني. وساعتها ربنا يسوع بقى يفرحنا، لو واحد بقى عنده إيمان يقول للست الخاطية دي، قال للمرأة إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. يعني ربنا يكافئنا لما الواحد يطلب الإيمان كتير، من اتضاع ربنا لما يخلص موضوع تقول له كتر خيرك يا رب الموضوع خلص، يقوم يقول لك ايه؟ ايمانك اللي خلص، مش انا، كأنه مش هو، ايمانك اللي خلص. اللي هي نفس الفكر، اتستطيع ان تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. انت في ايدك مش في ايدي، انا عاوز اخلصك، بس انت صدق بقى، امن بقى. فتاني بنطلع بنفس التدريب، ان الواحد يطلب الايمان. خلونا ناخد شهر على الاقل في الطلب ده، ويا ريت العمر كله نطلع بتدريب صغير، ان يوميا تفتكر الصلوه 3 كلمات، يا رب اعن عدم ايماني. وخلينا نقولها عدم ايماني عشان الواحد يفتكر كل العيوب اللي عنده دي. لالهنا كل مجد وكرم الابد.